ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك، ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك، ابتسامتك يا حلاوة ابتسامتك، خلي في القلب انفتح لك يوم ما شوفتك يا حلاوة. Peace.